أن تقرأ أمتك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال أسأل الله معافاته ومعونته وإن أمتي لا تطيق ذلك. إن الله يأمرك إيش؟ أن تقرأ أمتك. أيوة. أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال أسأل الله معافاته ومعونته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية على حرفين فقال له مثل ذلك. ثم أتاه الثالثة بثلاثة فقال له مثل ذلك. ثم أتاه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف. فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. ورواه أبو داود والترمذي وأحمد وهذا لفظه مختصرا. وفي لفظ للترمذي أيضا عن أبي قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عند أحجار المرى. قال فقال المرى المرى بهمزة أو بألف ممدودة كلها يعني الأشهر هو مشهورة هي يعرفها. الموضع هذا معروف في الشعر وفي النثر كانوا في الجاهلية يتمارون عنده ويتجادلون. موضع قريب من مكة الآن دخل في حدود مكة. نعم. على كل حال هذا اللفظ الذي ذكره المصنف قالوا في لفظ الترمذي. أنا ما رأيته في الترمذي رأيته في مسند أحمد. نعم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل إني بعثت إلى أمة أميين فيهم الشيخ الفاني والعجوز الكبيرة والغلام. قال فمرهم فليقرأوا القرآن على سبعة أحرف. قال الترمذي حسن صحيح. وفي لفظ فمن قرأ بحرف منها فهو كما قرأ. وفي لفظ حذيفة فقلت يا جبريل إني أرسلت إلى أمة أمية الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ الفاني الذي لم يقرأ كتابا قط. قال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. وفي لفظ لأبي هريرة أنزل القرآن على سبعة أحرف عليما حكيما غفورا رحيما. وفي رواية لأبي دخلت المسجد أصلي فدخل رجل فافتتح النحل فخالفني في القراءة فلما انفتل قلت من أقرأك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء رجل يصلي فقرأ وافتتح النحل فخالفني وخالف صاحبي فلما انفتل قلت من أقرأك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فدخل قلبي من الشك والتكذيب أشد مما كان في الجاهلية فأخذت بأيديهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بهما إلى النبي فأخذت بهما إلى النبي فأخذت بأيديهما فانطلقت بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت نعم فقلت فأخذت بأيديهما فانطلقت بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت استقرئ هذين. فاستقرأ أحدهما قال أحسنت. فدخل قلبي من الشك والتكذيب أشد مما كان في الجاهلية. ثم استقرأ الآخر فقال أحسنت. فدخل صدري من الشك والتكذيب أشد مما كان في الجاهلية. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري فقال أعيد لي بيده. ما عندك بيده؟ لا لا غير موجود. على كل حال النسخ كلها حتى النسخة التي بين يدي كلها فيها ملاحظات كثيرة. والكتاب حققه شيخ فاضل من أهل المدينة اسمه الشيخ سالم الشنقيطي يعني. لكن بكل أسف يعني أعطي مجمع الملك فهد لطباعة المصحف سنة 1425 وإلى الآن لم يرى النور، مع أن هذا الكتاب كما قلت لكم ما طرق تاريخ العالم الإسلامي في القراءات مثله، على أن في كتب أغزر منه ككامل الهذلي. أنا قد رويت كامل الهذلي وهو آية من آيات الله في جمع القراءات، لكن لا يأتي سبحان الله في قوة القوة العلمية مثل هذا الكتاب العظيم. والذي قرأه وقرأ بمضمنه عرفه رواية ودراية يعرف أهمية وقيمة هذا الكتاب. نعم. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري بيده فقال أعيذك بالله يا أبي من الشك. ثم قال جبريل عليه السلام أتاني ثم قال جبريل عليه السلام إن جبريل عليه السلام أتاني. نعم. ثم قال إن جبريل عليه السلام أتاني فقال إن ربك عز وجل يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد. فقلت اللهم خفف عن أمتي. فقال إن ربك عز وجل يأمرك أن تقرأ ثم عاد فقال ثم عاد فقال نعم. ثم عاد فقال إن ربك عز وجل يأمرك أن تقرأ القرآن على حرفين. فقلت اللهم خفف عن أمتي. ثم عاد فقال إن ربك عز وجل يأمرك أن تقرأ القرآن على 7 أحرف وأعطاك بكل ردة مسألة. الحديث رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده بهذا اللفظ. وهو على كل حال في مسند أحمد في يعني مختصرا، وأصله في صحيح مسلم، أصل هذا الحديث في صحيح مسلم. نعم. وفي لفظ لابن مسعود انظروا كيف يعني هذا يقرأ ويوم رأى الرجل اللي أمامه يقرأ مختلف استغرب ودخل من الشك، ولما راح ورأى ثاني بعد صاروا 3 الآن، هذول 3 من اللي أقرأهم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، واثنين حتى لم يذكروا في الرواية في صحيح مسلم ولا في غيره فيما علمت، يعني في الرواية المشهورة من اللي أقرأهم؟ لولا أنه جاءت مثل هذه الأخبار الثابتة ولا ما نعرف. المسألة التي قلناها وهي أن قول من قال إنه قرأ على حرف والستة أذن فيها، هذا القول الحقيقة خطير، لأنه يستلزم أن يكون هذا الذي الحرف الأول من كلام الله والثاني ما هو من كلام الله، من قراءة الناس هم الذين قرأوا به هكذا. قد يقول إنسان أذن لهم، قلنا أهلا وسهلا أذن لهم، بس هم من كلام الله، وأنت كيف تنسبه لله؟ هذا جدًا قول خطير الحقيقة القول بهذا، وإن قال به أفاضل أهل العلم رحمهم الله رحمة واسعة. نعم. وفي لفظ لابن مسعود فمن قرأ على حرف منها فلا يتحول إلى غيره رغبة عنه. وفي لفظ لأبي بكرة كل شاف كاف ما لم تختم آية عذاب برحمة وآية رحمة بعذاب. وهو كقولك هلم وتعالى وأقبل وأسرع واذهب وأعجل، يعني يقصد أنه أنها مختلفة أو مختلفة تخالفا أو اختلافا تضاديا ولا تنوعيا؟ تنوع. ولهذا عند أهل العلم إذا جاءت قراءة مثل قوله تعالى بل عجبت ويسخروا، بل عجبت ويسخروا، حملت على أنهما آيتان. هذا هو منهج أئمة الأداء رحمهم الله، وهكذا يقص الحق يقضي الحق مالك يوم الدين ملك يوم الدين وأشبه ذلك من هذه القراءات التي قرئ بها كتاب الله هكذا، فالخلاف فيها مثل يطهرن ويطهرن. وقد بعضها يفيد يعبر بالمصدر، قال ربي السجن أحب إلي، قال ربي السجن أحب إلي، فكلها قد يعبر بالمصدر باسم المصدر، قد يعبر بالفعل أحيانا، قد يعبر بالمثنى، وقد يكون معبر بمفرد، قد يعبر بجمع، كلها ولها هذه عد مهمة يعني الحذاق من أهل العربية وأهل البلاغة يستخرجون ما فيها من هذا الجمال. نعم. وفي لفظ لعمر بن العاص فأي ذلك، هذا في مسند أحمد اللفظ هذا. نعم. فأي ذلك قرأتم فقد أصابتم ولا تماروا فيه فإن المراء فيه كفر. وقد نص الإمام الكبير أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله على أن هذا الحديث تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت وقد تتبعت طرق هذا الحديث في جزء مفرد جمعته في ذلك، فرويناه من حديث عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم بن حزام وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وعبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري وحذيفة بن اليمان وأبي بكرة وعمر بن العاص وزيد بن أرقم وأنس بن مالك وسمرة بن جندب وعمر بن أبي سلمة وأبي جهيم وأبي طلحة الأنصاري وأم أيوب الأنصارية رضي الله عنهم أجمعين. وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده الكبير أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال يوما وهو على المنبر أذكر أن رجلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم، أذكر الله العبارة، أذكر الله رجلا، صواب العبارة أذكر الله رجلا، يعني كأنه يقول لهم أذكركم الله، هل سمع أحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث؟ فقام كثير من الصحابة. نعم. والحديث على كل حال كذلك في مسند الحارث بن أبي أسامة. نعم. أذكر الله مسند أبي على هذا يعني أبو يعلى له مسندان، الذي طبع الآن هذا هو المسند الصغير، أما مسند أبي يعلى الكبير ضخم جدا يأتي ضعف بل ضعفين هذا الموجود فهو لم يطبع. نعم، من رواية ابن حمدان. نعم، أذكر الله رجلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القرآن أنزل على 7 أحرف كلها شاف كاف، لما قام أو لما قام، لما قام. نعم، فقاموا حتى لم يحصوا، فشهدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف. فقال عثمان رضي الله عنه: وأنا أشهد معهم. وقد تكلم الناس على هذا الحديث بأنواع الكلام، وصنف الإمام الحافظ أبو شامة رحمه الله فيه كتابا حافلا، وتكلم بعده قوم وجنح آخرون إلى شيء آخر، والذي ظهر لي أن الكلام عليه ينحصر في 10 أوجه: الأول في سبب وروده، الثاني في معنى الأحرف، الثالث في المقصود بها هنا، الرابع ما وجه كونها 7، الخامس على أي شيء يتوجه اختلاف هذه 7، السادس على كم معنى تشتمل هذه 7، السابع هل هذه 7 متفرقة في القرآن، الثامن هل المصاحف العثمانية مشتملة عليها. قول المصنف هنا رحمه الله يعني المصاحف العثمانية، أنا أنبه هنا تنبيه إلى أن كلمة الرسم العثماني أنا ما علمت أنها كانت في 1000 سنة من تاريخ الإسلام، إنما حدثت أظنها قبيل 1000 أو بعيد 1000. كلمة الرسم العثماني هذه الكلمة موهمة، أوهمت بعض الناس، وهي موجودة بكل أسف في بعض المصاحف، مكتوب الرسم العثماني. توهم كثير من طلبة العلم اللي نلقاهم يقول الرسم العثماني هو من فعل عثمان، والحقيقة أن هذا غير صحيح، بل هو رسم نبوي كتب على عين الله وبين يدي رسول الله، وعثمان ليس له شيء. ولهذا قال ابن الزبير في البخاري: يا أمير المؤمنين، يقول عثمان بعدما جمع القرآن: ما لكم كتبتم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، الذي في عدة المتوفى عنها. أين الآية الثانية في الناسخة لهذه؟ قبل بعدها، يعني كان المفترض أن يكون الناسخ بعد، وهذه الناسخ قبل والمنسوخ بعد، غير خلاف المقتضى. ابن الزبير كان يظن أن الصحابة هم اللي اجتهدوا في الترتيب هذا لصغر سنه رضي الله عنه، فقال له عثمان رضي الله عنه، والحديث البخاري، قال له: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه. وإلا الحقيقة يعني ابن الزبير يعني يشوف كيف ذكاءه رضي الله عنه، قال: أنتم وراكم تجيبون الآية الناسخة أن هي المعتدة عدة الوفاة، أنها تعتد 1 سنة، المفترض أنكم حطيتوا 1 سنة أول، ثم 4 أشهر و10، والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، كان جبتوا هذه جبتوها عقب، لأنها الناسخة. الناسخ ما هو؟ النسخ ما هو؟ رفع حكم شرعي، أليس كذلك؟ بخطاب متأخر. هذا لا، الخطاب عكس في القرآن، فهو انتبه لذكائه، لكن جاء الجواب الواقعي والصحيح والذي هو كائن، وهو قال له: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكاني، ولا أغير حرفا منه. وهذا يدل على أن حديث يزيد الفارسي الذي في السنن، الذي فيه قال: ما لكم يا أمير المؤمنين كتبتم براءة وما كتبتم بسملة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان فيما أنزل عليه، حديث طويل، هذا حديث يزيد صاحب مناكيب، وهذا الأشبه بهذا الحديث. الصحابة ما يتصرفون في القرآن، ليس لهم أن يتصرفوا فيه، ولا تغيروا من شيء. المصحف الذي بين أيدينا، أعطنا يا ولدي مصحف، شفتوا هذا المصحف يا أخواني؟ الآن هذا المصحف مرتب حسب الآيات، أليس كذلك؟ ومع أنه في زمن النبوة كان ينزل مفرقا، وكذلك مرتب سوره كما ترون. هذا الذي بين يدي هو كذلك في اللوح المحفوظ، وهو كذلك أيام النبي صلى الله عليه وسلم جمع. وفي العرضة الأخيرة نحن نحلف بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأه كذلك. وبعض أهل العلم يقول إن ترتيب السور اجتهادي من الصحابة، وأنا أقول إن هذا الحقيقة وإن قاله بعض أفاضل أهل العلم، لكنه قول لم يبح به أحد من السلف أبدا، ولا تجده عند السلف. الذي تمسك به من يقول بهذا يقول إن هذا وجد بعض الأشياء قرأها النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض. قلنا له ما يدل على الاختلاف، هذا أنا أصلي بالناس وإمامنا يقرأ بالناس، يقرأ ابن ثبت يد أبي لهب وتب، ويقرأ قبلها ألم ترى كيف فعل ربك، هو يختلف ذا يعني أنه غير مرتب، هذا مو صحيح. فهذا الذي جاء بين أيدينا هو كذلك. أنا لو قلت لك إن هذا الكتاب كان مؤلف لك أنت، وقد كان في المقدمة وقد كان الكتاب يعني ملخبطا أو ما أدري إيش فيه يعني غير مرتب، ثم جئت ورتبت واكتب على الغلاف ترتيب فلان بن فلان الفلاني أو الفلاني، ما تزعل؟ تغضب ولا ما تغضب؟ تقول أنا ناقص يوم أنك تلعب بكتابي أو ترتب على كيفك؟ هذا كمان من ثم الظن بكتاب الله، يعني الله عز وجل أنزله مفرقا وقال للخلق أنتم رتبوه. هذا هو واقع من يقول بهذا القول، وإن قال به أفاضل من أهل العلم، لكن هذا القول لا تجده منصوصا عند السلف مطلقا. إنما روايات عن بعض الصحابة وبعض التابعين اشتبهت على بعض أهل العلم وقالوا إن هذا يدل على أنه غير يعني مرتب لما كان في زمن النبوة. هذا القول محل نظر، والدليل على خلافه أننا نقلنا عن هؤلاء الذين نقل عنهم اختلاف كابن مسعود وأبي الدرداء وعثمان وعلي من الفاتحة إلى الخاتمة كذلك جيلا فجيل، ونقلته الأمة خالفا عن سالف، لا يختلف واحد منهم فيه. ثم هذا الاختلاف الذي بينه الاختلاف، وش معنى أن يأتي سورة إنا أعطيناك الكوثر قبلها سورة أكبر منها وبعدها سورة أكبر منها وبعدها سورة أصغر وبعدها؟ لا، الصحابة كان يختلفون أليس كذلك في الترتيب، يقولون لا ترى السور كل واحد يقول أنا رأيين ترتب غير هذا، ومع ذلك لم ينقل حرف واحد عن الصحابة أنهم اختلفوا في ترتيب السور المفصل، ولا نقل حرف واحد عنه. ولا يا أخي أنت تجمع الاثنين، لا تجمع العشرة ولا 12,000 اللي كانوا في زمن عثمان في المدينة من الصحابة، اجمع لك اثنين مو 12,000 وقل لهم الله لا يهينك تعالوا رتبوا المصحف رتبوه. وش بيصير؟ رتبوا لنا كتاب، خلوا المصحف كتاب من كتب. يختلفون ولا ما يختلفون؟ يختلفون. بل أنت الواحد نقول لك سنة 1430 رتب ثم نخفي عنك، نقول لك بعد سنتين ولا خمس سنين تعال رتب المقالات دي، تختلف ولا ما تختلف؟ تختلف. الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله يقول إن المعلم ينبغي أن يتقي الله عز وجل في تصحيح الأوراق وكذا ويجتهد، والباقي على الله. يقول إن المعلم المعلمين قالوا له تعال أنت نبي نأتي لك بأوراق لو سمحت، وراحوا نسخوها وقالوا صحح لنا هذه لو سمحت صحح. جاء بعد أسبوع أسبوعين قالوا لو سمحت صحح لنا الأوراق دي، نسي تصحيحها الأول، فوجدوا اختلاف بين تصحيح الأول تصحيحها الثاني، وهم الحذاق المعلمين. فما الظن باللي نص استواء من المعلمين ولا اللي أقل ربع؟ ما في شك أنه يختلف ابن آدم، هذا هو. فالصحابة رضي الله عنهم لم ينقل عنهم حرف واحد ولم ينقل عنهم حرف خلاف بينهم، هذا من أكبر الأدلة. ثم تلقي القرآن خالفا عن سالف هكذا، لم ينقل أحد من أئمة الأداء ولا واحد منهم، وهذه الكتب بين أيدينا الحمد لله، هي كتب في السراديب ولا الأرض السابعة موجودة الحمد لله. فالقول بهذا يعني هؤلاء الأئمة الذين نقلوا أبدا ولا حكوا لنا خلاف في نقله، فدل على الموجود في بعض الآثار يحتمل التأويل. فلا أتي إلى القضية الأصل وروح أخلطها وأعكسها فرأسا على عقب لأجل بعض الآثار التي هي محتملة للتوجيه، وهو الواقع هو كذلك، ولأنه يرد عليه من الإرادات التي ما هي سهلة. وليس الأدب مع الله عز وجل، أنا أرى أنه ليس من الأدب مع الله عز وجل أن نقول كتاب نزل إلينا غير مرتب وحنا رتبناه أو رتبه خلقه، هذا ما في شك أن فيه نظر. نعم. التاسع هل القراءات التي بين أيدينا فعفوا فكلمة الرسم الرسم العثماني هذه أوهمت لنا بعض الناس أن الرسم اسم صنع عثمان، وقد رأينا مجموعة كبيرة من طلبة العلم أنا أسأل عن هذا يتوهم بعض الناس أن الرسم وضع، وقد قال بهذا بعض الأفاضل عندنا، وهم بعضهم يكون مختص ب يعني بالتفسير، ولا بعضهم مختص باللغة العربية، ولا بعضهم مختص يعني علوم قريبة من القرآن من نقل القرآن، ولكن الذي يعرف كيف نقل القرآن يعرف أن هذا غلط، وتسميته الرسم العثماني أورث هذه الشبهة دي. فقول المصنف هنا رحمه الله وش قال عبارته المصاحف العثماني، قال المصاحف العثماني هذا ما فيه إشكال، لأن المصاحف فعلا الذي جمعها عثمان، هذا الإشكال مدروك. وكذا عبارة رسم المصاحف العثمانية، لاحظت العبارة رسم المصاحف العثمانية، هذا كذلك لأن الرسم منسوب مضاف إلى من؟ إلى المصاحف لا إلى عثمان، هذا كذلك العبارة ما فيها إشكال. الإشكال أين إذن؟ أي نعم الرسم العثماني. وأنا الحقيقة أذكر أني في يعني تتبعي بالقراءات يعني ما أذكر أنه قبل الألف استعملت هالكلمة، إنما استعملت يعني بعد الألف. وعلى كل حال يعني نقطع قطع يقيني أنه في زمن القرون المفضلة التي نقلت إلينا بالإسناد أنا لا أعلم أحدا منهم يعني أنه عبر بهذا التعبير. نعم. التاسع هل القراءات التي بين أيدي الناس اليوم هي السبعة أم بعضها؟ العاشر ما حقيقة هذا الاختلاف وفائدته؟ فأما سبب وروده على سبعة أحرف فللتخفيف على هذه الأمة وإرادة اليسر بها والتهوين عليها شرفا لها وتوسعة ورحمة وخصوصية لفضلها وإجابة لقصد نبيها أفضل الخلق وحبيب الحق، حيث أتاه جبريل فقال له إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، تقرأ أمتك القرآن مثل ما قرأتها قبل. نعم إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، القرآن القرآن على حرف. نعم فقال أسأل الله معافاته ومعونته وإن أمتي لا تطيق ذلك، ولم يزل يردد المسألة حتى بلغ سبعة أحرف. وفي الصحيح أيضا إن ربي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف فرددت إليه أن هون على أمتي، ولم يزل يردد حتى بلغ سبعة أحرف. نعم وكما ثبت صحيحا إن القرآن نزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف، وإن الكتاب قبله كان ينزل من باب واحد على حرف واحد، وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يبعثون إلى قومهم الخاصين بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الخلق أحمرها وأسودها عربيها وعجميها، وكانت العرب الذين نزل القرآن بلغتهم لغاتهم مختلفة وألسنتهم شتى، ويعصر على أحدهم الانتقال من لغته إلى غيرها أو من حرف إلى آخر، فقد يكون بعضهم لا يقدر على ذلك ولا بالتعليم والعلاج، لا سيما الشيخ والمرأة، ومن لم يقرأ كتابا كما أشار إليه صلى الله عليه وسلم فلو كلفوا العدول عن لغتهم والانتقال عن ألسنتهم لكان من التكليف بما لا يستطاع، وما عسى أن يتكلف المتكلف وتأبى الطباع. ولذلك اختلف العلماء في جواز القراءة بلغة أخرى غير العربي على أقوال، ثالثها إن عجز عن العربي جاز وإلا فلا. وليس طبعا هذا يعني المصنف أورد هذا الكلام كله ما هو يعني يريد رحمه الله أن القرآن يجوز قراءته بغير العربية ولا لا، هو أراد رحمه الله شيء إثبات فكرة، وهي أن فكرة لها حقيقة، وهي أن القرآن توسع في أدائه وحروفه، في الأحرف السبعة توسع جدا حتى إنه لا يوجد لغة من لغات العرب إلا وفيها شيء من لهجاته، قل أو كثر، حتى أقل العرب مثل بني يربوع قليلين، ما أدري كم يجي عددهم 15 ولا 20، فقلة، ومع ذلك جاء القرآن موافقا لهم في كسر المتكلم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، في قراءة حمزة وهي موجودة، لغة موجودة الآن، أليست موجودة؟ موجودة في لبنان، يقول بيي خيي، إخواننا اللبنانيين يقولون هكذا. وهكذا لغات كثيرة من لغات العرب عندنا، عليه الله ما هي موجودة عندنا في حفص. إنساني هو إلا الشيطان، وهو الأصل الحقيقي، ليس الأصل الكسر، الأصل فيها الضمير أن تضم، هذا الأصل فيها. هو موجودة في السودان، يستاهلون جائزة إخواننا السودانيين حفاظهم على هاللغة هذه، يقولون فيه عليه، أليس كذلك؟ موجود هذه، ولغات كثيرة جدا. ولهذا ينسب للشافعي أن لغة العرب لا يلم بها إلا نبي لسعتها، يقول رحمه الله لا يلم بها إلا نبي، وهذا صحيح يعني في الجملة، يعني من حيث أنها واسعة واسعة واسعة. نعم. وإلا على كل حال هذا القول الذي هو يعني الخلاف لا تجده عند السلف، هذا الخلاف هل يجوز قراءة القرآن بغير العربية، فهو موجود عند أئمة العلماء، حتى إن أبا حنيفة رحمه الله قال به وخالفه أصحابه، ثم رجع رحمه الله إلى قول أصحابه ووفاق الجمهور، جمهور العلماء رحمه الله جميعا. نعم. ولذلك اختلف العلماء في جواز القراءة بلغة أخرى غير العربي على أقوال، ثالثها إن عجز عن العربي جاز وإلا فلا، وليس هذا موضع الترجيح فقد ذكر في موضعه. قال الإمام أبو محمد عبد الله بن قتيبة في كتاب المشكل: فكان من تيسير الله تعالى أن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ كل أمة بلغتهم وما جرت عليه عادتهم، فالهذلي يقرأ عتى حين يريد حتى هكذا يلفظ بها ويستعملها، والأسدي يقرأ وأول أسدي يعني اللي هو الأسد. نعم. والأسدي يقرأ تعلمون وتعلم وتسو وتس وتسود وتس وتسود اللي تسود وجوه اللي هو تاء المضارعة هذه. نعم. وتسود طبعا هذا في تاء وفي النون وفي الهمزة كذا اللي هي تاء المضارعة هذه. نعم. وهي موجودة عندنا في قراءة الشواذ الأربع الزائدة. نعم. وألم اعهد إليكم. نعم. والتميمي يهمز والقرشي عندنا الآن يقولون في العبارة أحيانا في كسرها وهي مفتوحة الهمزة يعني مطلقا، يقولون أنت، يقولون أكل، ومر علينا في كتاب سيبويه أكل اللي هو بكسرها. نعم. والآخر يقرأ قيل لهم. لاحظوا التميمي يهمز يؤمنون، والقرشي لا يهمز يقول يؤمنون، والآخر يقرأ قيل لهم قيل، وغيظ الماء بإشمام الضم مع الكسر. والآخر يقرأ قيل لهم وغيظ الماء، غيظ الماء بإشمام الضم مع الكسر. نعم. وبضاعتنا ردت بإشمام الكسر مع الضم. كيف تكون إذن؟ ردت هكذا، ردت يعني تبتدئ بالضم وتكسر، ردت. لاحظوا كيف نطقي هذا الإشمام، هكذا تقول ثم تأتي إلى الكسر ردت. طبعا هذه قراءة غير صحيحة شاذة. نعم. وإن كان التي قبلها طيلة وغيظة هذه سبعية. نعم. طبعا هذه نأتينا على كل حال بحث الإشمام سيأتي باب له، وننبه هناك إن شاء الله إلى أن الإشمام يكون فيه في الوصل وفيه في الوقف، وله شكل هنا وله شكل هنا، ننطق إن شاء الله فيما بعد. نعم. وما لك لا تأمن، هذا الصورة الثانية، شوفوا هذا تأمننا، هذا من الصورة الثانية، شوفوا هذا ابتدأ به قيل، ها صار عندنا ثلاثة، مبتدأ به وموسط ومؤخر، والمؤخر هو الأكثر الذي ابتدأ به قليل في يعني وش عدها الشاطبي وابن الجزري في الطير، قيل وغيظ وسيئة، وكذلك رانا شاجع ميلة، لا ما هي برانا، لا سيئة وسيئة وقيل وغيظة، سيئة وسيئة. نعم. وقيل وغيظة وحيدة، وقيل وغيظة. نعم صح. نعم. وهذا الثاني اللي في الوسط لا تأمن، لا تأمن نعم. وما لك لا تأمن بإشمام الضم مع الإدغام. قلت وهذا يقرأ عليهم وفيهم بالضم، والآخر يقرأ عليهم ومنهم بالصلة، وهذا يقرأ قد أفلح قلوحية وخلولا بالنقل، والآخر يقرأ موسى وعيسى ودنيا بالإمالة، وغيره يلطف. يلطف يعني يقرأ بالتقليل اللي هو موسى عيسى دنيا. نعم. أما الإمالة موسى عيسى دنيا، شفت الفرق؟ هذه كبرى وهذه صغرى. نعم. وهذا يقرأ خبيرا وبصيرا بالترقيق، والآخر يقرأ الصلاة والطلاق. شوفوا الصلاة والطلاق، لماذا ما رسموا الواو على الطلاق؟ مع أنها نفس الفكرة، هي الألف تنبيه إلى لغة من يفخر من العرب، وهي لغة ما زالت موجودة عندنا، البادية عندنا اليوم يقرؤون بالتفخيم، يعني لأنهم أرادوا التنبيه، مجرد التنبيه، فوضعوا هالأمثلة مفرقة، تجدها في أول القرآن وفي وسطه وفي آخره، في ثمان كلمات معروفة. نعم. والآخر يقرأ الصلاة والطلاق بالتفخيم إلى غير ذلك. قال ابن قتيبة: ولو أراد كل فريق من هؤلاء أن يزول عن لغته وما جرى عليه اعتياده طفلا وناشيا وكهلا لاشتد ذلك عليه وعظمت المحنة فيه، ولم يمكنه إلا بعد رياضة للنفس طويلة وتذليل للسان وقطع للعادة، فأراد الله برحمته ولطفه أن يجعل لهم متسعا في اللغات ومتصرفا في الحركات كتيسيره عليهم في الدين. طيب، نريد أن نقف وقيفة عند هذه الكلمة الجميلة. المصنف رحمه الله بعد أن ذكر هذا كله عن الأحرف السبعة، ما الذي استفدناه؟ استفدنا فائدة عظيمة، وهي أن الشريعة أرادت أن تنشر هذا القرآن في حي أحياء العرب وتنشر بين الخلق، فكانت الأحرف السبعة وسيلة واقعية عظيمة ممتازة مثالية نموذجية لنشره في قبائل العرب، أليس كذلك؟ والله تبارك وتعالى بدل أن ينزله بحرف واحد سبحانه وتعالى من رحمته ومحبته للمنزل عليهم، قال أنا ما أنزل على حرف، أنزل على سبعة أحرف، خلهم يخليه ينتشر بينهم، هذا كواقع. فإذا جاء إنسان وقال لي لا، يعني فيهم الكبير والصغير والعجوز والذي قرأ كتابا والذي لم يقرأ والذي يحسن والذي لا يحسن والعامي، واقع العرب قديما مثله الآن، بل إن واقع العرب قديما أحسن من واقعنا الآن، أليس كذلك؟ لأنهم أهل الفصاحة واللغة. فجاء يعني انظروا هذه الحكمة العظيمة بالامتداد لأجل نشر القرآن. فإذا جاءنا إنسان وقال القرآن لا يجوز لحل أحد أن يقرأه إلا مجودا، ولا يجوز له أن يقرأه غير مجود، وإذا قرأتها أنت غير مجود ترك آثم. هذه أنا أسألكم يا أيها الإخوة، إذا قال إنسان بتبني وجوب التجويد وجوبا مطلقا كما هو موجود في كثير بل عامة الكتب المعاصرة بهذه الصورة، واحد يألف لي وجوب التجويد كتاب ويأخذه يقول هذا آثم، هذا كلام الله عز وجل ينبغي أن لا يعبث به وإلى آخره بهذه الدعوة، هذا هو عبارة عن دعوة أن 99% من المسلمين اليوم لن يقرأوا القرآن. يقول يا أخي إذا أنا بقرأ القرآن وآثم بلاش، ما عنديش وقت أتعلم، أنا صناعي ولا حرفي ولا يعني كهربائي ولا سباك ولا ما عندي إلا وقت، يا الله أكل لي لقمة أي شيء، أتعلم القرآن وضيع أولادي، وأنا أحب أن أقرأ القرآن. هذا عند هذا الشخص 99% من الناس آثمين ولن يقرأ القرآن. هذه الدعوة الحقيقة أن الذي يترتب على هذه الدعوة هو أن 99% أنهم لن يقرأوا القرآن، لأنه يقول بلاش ما دام آثم خلاص بلاش يقرأ. ثم يأتي إنسان يحتج عليه بنصوص الحقيقة هي لا دلالة فيها. الأحرف السبعة على أهميتها هل تجدونها في القرآن؟ شفت كيف المصنف أهمية السنة 15 أو 16 حديثا جمهرة لإثبات القضية هذه وحكمها، والصحابة تظاهروا ويقالوا يا رسول الله هذا كيف يقرأ على، ثم يعني نصوص ضخمة جدا لإثبات هذه القضية ولاهتبال يعني الفرصة لنشر القرآن. مع ذلك لم يوجد حرف في كتاب الله ينبه إلى الأحرف السبع على أهميتها، والتجويد نحسبه أقل بعشر مرات من هذه القضية، مع ذلك لم يذكر في كتاب الله. ومن احتج عليه في بعض النصوص الذي في القرآن فقد غلط، كمن يحتج بقول الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال هذا في وجوب التجويد. قلنا لها كمل الآية، أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك، أليس كذلك؟ الآية ما سيقت لهذا. ولهذا فسر ابن عباس قال يتلونه حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه، يتبع القرآن، والذي لا يتبع القرآن ومن يكفر به، هذا هو المناسب له مو بالتجويد. لذلك أنا أقول الإخوة يعني بعض الناس قد يتبنى رأيا ثم يفاجأ أن آثاره تكون الحقيقة خطيرة. نعم نعم، ما نقول إن الإنسان يقرأ ويعبث بالقرآن على كيفه، لا، نفرق بين العامي وغير العامي، ونفرق بين الذي يتهيأ ويمكنه التعليم وغير الذي لا يمكنه التعليم. الذي ما يمكنه التعليم يقول هذا أتمتع بهذا الجمال، هذا الكلام العظيم من الجمال الذي ما كان في تاريخ العالم مثله في جماله وأثر في النفوس وإحيائه للقلوب. نقول الناس نحبسهم نقول لا تقرؤون، وين الدعوة؟ هذا شيء بعيد من أصول الشريعة، فضلا يعني من أصول العقلاء فضلا عن أصول الشريعة. نعم. وأما معنى الأحرف فقال أهل اللغة حرف كل شيء طرفه ووجهه وحافته وحده وحافته وحافته نعم وحده وناحيته والقطعة منه. والحرف أيضا واحد حروف التهجي، واحد حروف التهجي يعني الواحد من حروف التهجي هذا الحرف. والحرف أيضا الآن هو سيفسر كلمة الأحرف السبعة، جاء المصنف في هذا البحث لأجل أن يفسرها من ناحية العربية ليدخل من خلالها إلى التفسير الواقعي للنص النبوي. نعم. والحرف أيضا واحد حروف التهجي كأنه قطعة من الكلمة. نعم. قال الحافظ أبو عبد الدين هو في الحقيقة قطعة يعني من جزري في الدرة مش يقول في البيت حروف التهجي يفصل بسكت كحاء ألف ألا كذا. نعم. يعني أبو جعفر المرموز له ب ألا يقرأ ألف لام ميم وهكذا حا ميم عين سين قاف، هكذا يقرأ أبو جعفر من العشرة. يعني هذا القرآن المكون من هالأحرف ذي إيتوا بمثله ما يستطيعون، وانظر كيف الفصل يؤدي إلى هذه النهاية أو النتيجة الجميلة في كلام الله عز وجل. نعم. قال الحافظ أبو عمرو الداني معنى الأحرف التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا يتوجه إلى وجهين، أحدهما أن يعني أن القرآن أنزل على سبعة أوجه من اللغة، أن يعني أن القرآن يعني يقصد أن القرآن. نعم. لأن الأحرف جمع حرف في القليل كفلس وأفلس يعني فعل وأفعل، جمع الفعل أفعل، حرف أحرف، هذا المعنى. نعم. والحرف قد يراد به الوجه بدليل قوله تعالى يعبد الله على حرف الآية، فالمراد بالحرف هنا الوجه أي على النعمة والخير وإجابة السؤال والعافية، فإذا استقامت له هذه الأحوال اطمأن وعبد الله، وإذا تغيرت عليه وامتحنه بالشدة والضر ترك العبادة وكفر، فهذا عبد الله على وجه واحد. فلهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوجه المختلفة من القراءات والمتغيرة من اللغات أحرفا على معنى أن كل شيء منها وجه. قال والوجه الثاني من معناها أن يكون ثم القراءات أحرفا على طريق السعة كعادة العرب في تسميتهم الشيء باسم ما هو منه وما قاربه وجاوره وكان كسبب منه وتعلق به ضربا من التعلق كسبب منه وتعلق به ضربا من التعلق وتعلق به وكان كسبب منه وتعلق به ضربا من التعلق نعم. كتسميتهم الجملة باسم البعض منها فلذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم القراءة حرفا وإن كان كلاما كثيرا من أجل أن منها حرفا قد غير نظمه قد غير نظمه قد غير نظمه أو كسر أو قلب إلى غيره أو أميل أو زيد أو نقص منه على ما جاء في المختلف فيه من القراءة فسمى المختلف فيه من القراءة فسمى القراءة إذ كان ذلك الحرف فيها حرفا على عادة العرب في ذلك واعتمادا على استعمالها. قلت وكلا الوجهين محتمل إلا أن الأول كلها نعم وكلا الوجهين محتمل إلا أن الأول محتمل احتمالا قويا في قوله صلى الله عليه وسلم سبعة أحرف أي سبعة أوجه وأنحاء والثاني محتمل احتمالا قويا في قول عمر رضي الله عنه في الحديث سمعت هشاما يقرأ سورة الفرقان على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي على قراءات كثيرة وكذا قوله في الرواية الأخرى سمعته يقرأ فيها أحرفا لم يكن نبي الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فالأول غير الثاني. نعم يعني المصنف يريد من هذا الكلام هذا أن الأول هو عبارة عن أن الأحرف معناها الكلمات كلمة تؤدى بها القرآن. القول الثاني يقول إنه يريد بها ليس يعني الحرف محصورا لا يريد ما هو أعم من ذلك قد يكون الحرف عبارة عن كلمتين مقدمه مؤخرة ظاهر هذا وهذا الحقيقة قلت بهذا ولا قلت بهذا لا يتغير شيء لأن الكلمة الواحدة إن نسبت الخلاف إليها فهي مكان الثانية فإذا قلت مثلا فيقتلون ويقتلون على قراءة من قرأ بهذا من السبعة حمزة فإن استقرأ الحرف الأول إذا قلت هذا في خلاف فهو منسوب إليه أنها قدم وإذا قلت هذا يقتلون أنه أخر وهو حقه التقديم يعني في القراءة الثانية فهو كذلك يعني هذا القول راجع إلى هذا القول فالحقيقة ما يترتب على هذا كبير شيء. نعم. وأما المقصود بهذه السبعة فقد اختلف العلماء في ذلك مع إجماعهم على أنه ليس المقصود أن يكون الحرف الواحد يقرأ على سبعة أوجه إذ لا يوجد ذلك إلا في كلمات يسيرة نحو أف وجبريل وأرجه وهيهات وهيت أو هيت أو كله نعم هيت ولا هيت نعم وعلى أنه لا يجوز أن يكون المراد هؤلاء السبعة القراء المشهورين وإن كان يظنه بعض العوام لأن هؤلاء السبعة لم يكونوا خلقوا ولا وجدوا وأول من جمع قراءاتهم أبو بكر بن مجاهد في أثناء المئة الرابعة وليته ما صنع رحمه الله يعني لما سبع السبعة يعني رحمه الله أورث عندنا هالإشكال فصار ما يوجد كتاب من كتب القراءة إلا ينبهون على الخطأ يقول لك يا جماعة ترى القراءة السبع ليست هي الأحرف السبع لأن هؤلاء القراء السبع ما جوا إلا بعد 200 ولا 300 سنة ولا 100 سنة ينبهون يحتاجون ينبهون لكثرة من يتوهم هذا من العوام وصغار الطلبة فراح ابن المجاهد رحمه الله وكرس هذا صار كتابه ليته قال العشرة ليته قال العشرين يعني البهذلي سمى كتابه الكامل في قراءة الخمسين وجمع التابعين وتابعي تابعيهم وأتباع التابعين وأتباع التبع من التابعين جمعهم وطلعت لخمسين قراءة أبو عبيد القاسم سلام وابن جرير الطبري جمعوا 20 فأحسن من أن تجمع سبعة ويحصل فيه توهم بعض الناس. نعم لا لا لا ابن مجاهد عالم رحمه الله ما أراد لكن هو لما جمعهم راح تعلق الناس بعض الناس بهذا، قال خلاص مدام هذه قراءة، لأن الكتب كتب القراءة المنقولة إلينا نوعان، نوع اشترط الصحيح أنه ينقل المقروء والذي عليه العمل من أئمة الأداء، وقسم منهم يذكر الصحيح وغير الصحيح، مثل الكامل للهذلي ومثل جامع الأزهر للإسكندري ومثل ناس كثيرين. فابن مجاهد مثلا وأبو العلاء الهمداني في غاية الاختصار، هذا من الفريق اللي اشترطوا الصحة، اشترطوا أن لا يكتبوا شيئا إلا وهو معمول به. ويحصل في بعض هذه الكتب كلمات يسيرة يصير فيها خلف في نسبتها، وهذه سهلة وهي حقيقة ينبغي أن ننتبه لها، أن حروف القرآن، انتبه إلى أن حروف القرآن هي مجمع عليها، ولكن نسبة هذه الحروف إلى أكثر من قارئ هي التي ربما يجري فيها خلاف بين أهل العلم. فمثلا القصر بالنسبة لحفص، هل هو من طريق المصباح لأبي الكرم الشهرزوري وكذلك من طريق روضة المعدل أو ليس كذلك؟ ننبه الإخوة على هذا دائما، نقول لهم القصر عن حفص وعن غيره مروي، يعني هو دين، هو شيء من كلام الله، لكن نسبته إلى واحد من العلماء هي اللي يحصل فيها إشكال، وهذا يهون الأمر ولا يعظمه؟ يهون الأمر، لأنه منقول قراءة، المسألة غايتها أنها نسبة، نسبة كلي إلى الجزئي إلى الكلي هذا، أو نسبة جزئي بالحقيقة إلى جزئي. هي هذه توصيفها بهذه الصورة. بعض الأخوان يتحمس بزود ويقول أبدا ويردود، وهي كم من كلام الله، ونسبتها إلى واحد من الرواة نسبها الله لهينك لشو اسمه للراوي الثاني والثالث والرابع، مروي عن أكثر القراء جمهور القراء القصر، انتهى الموضوع. مسألة عاد النسبة هي يعني وتحريرها أثناء الأداء ولا غيره، هذا موضوع يختلف عن حال القراءة. نعم. وأكثر العلماء على أنها لغات، ثم اختلفوا في تعيينها، فقال أبو عبيد قريش وهذيل وثقيف وهوازن وكنانة وتميم واليمن، وقال غيره خمس لغات في أكناف هوازن، سعد وثقيف وكنانة وهذيل وقريش، ولغتان على جميع ألسنة العرب. وقال أبو عبيد أحمد بن محمد بن محمد الهروي يعني على سبع لغات من لغات العرب، أي أنها متفرقة في القرآن، فبعضه بلغة قريش، وبعضه بلغة هذيل، وبعضه بلغة هوازن، وبعضه بلغة اليمن. قلت وهذه الأقوال مدخولة، فإن عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم اختلفا في قراءة سورة الفرقان كما ثبت في الصحيح، وكلاهما قرشيان من لغة واحدة وقبيلة واحدة. وهذا الحقيقة اعتراض المصنف اعتراض قوي، يقول إذا كانت لغة، هذا اثنين من الصحابة قرشيان اختلفوا، لكن أنا يظهر لي والله أعلم أن من قال به من الأئمة كأبي عبيد يريد أنه جنس هذه الأحرف، هذه الأحرف لو أردت أن تسبرها وجدت غالبها يرجع إلى لغات السبعة من العرب الذين حكاهم، لو دققت في هذا ومن يعني ما تستدل به على ذلك، إن كنت لست بعالم في العربية تعرف لغات العرب ارجع إلى بعض الكتب مثل الصاحبي لابن فارس، وهكذا المزهر للسيوطي، والسيوطي في الإتقان عقد فصل كبير جدا في اللغات التي وردت عن العرب، يأتي بلغة وردت فيها القراءة منسوبة لبعض العرب، يروح يعني جعلها في قريب من أو شبه جداول، وجعلها على السور، رتبها البقرة وش فيها، على لغة كذا وردت كذا، على لغة كذا وردت كذا، وعلى قراءة كذا وردت كذا، اللي ما يعرف أصول كلام العرب يعني أسرع له ينظر في كتاب الإتقان للسيوطي. وقال بعضهم المراد بها معاني الأحكام كالحلال والحرام والمحكم والمتشابه والأمثال والإنشاء والإخبار، وقيل الناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمجمل والمبين والمفسر، وقيل الأمر والنهي والطلب والدعاء والخبر والاستخبار والزجر، وقيل الوعد والوعيد والمطلق والمقيد والتفسير والإعراب والتأويل. قلت وهذه الأقوال غير صحيحة. نعم، الصحابة كلام المصنف كلام دقيق رحمه الله. نعم. فإن الصحابة الذين اختلفوا وترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث عمر وهشام وأبي وابن مسعود وعمر بن العاص وغيرهم لم يختلفوا في تفسيره ولا أحكامه، وإنما اختلفوا في قراءة حروفه. فإن قيل فما تقول في الحديث الذي رواه الطبراني من حديث عمر بن أبي من حديث عمر بن من حديث عمر بن أبي سلمة المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود إن الكتب كانت تنزل من السماء من باب واحد، وإن القرآن أنزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف، حلال وحرام ومحكم ومتشابه وضرب أمثال وآمر وزاجر، فأحل حلاله وحرم حرامه، واعمل بمحكمه وقف عند متشابهه واعتبر أمثاله، فإن كلا من عند الله وما يذكر إلا أولو الألباب. فالجواب عنه من ثلاثة أوجه. المصنف رحمه الله يعني اشتغل رحمه الله بالكلام على يعني الكلام على عليه من جهة المتن، ولا هو الحقيقة في الحديث منكر سندا ومتنا، يعني يعني كما أشار له يعني بعض أهل العلم منهم ابن عبد البر من آخرين ابن عبد البر رحمه الله، يعني فهذا الحديث يعني إذا كان لا يثبت يعني يشتغل فيه، فهذا ليس من جزء كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يشبه أن يكون من كلام بعض التابعين أو تابعيهم. نعم. أحدها أن هذه السبعة غير السبعة الأحرف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأحاديث، وذلك من حيث فسرها في هذا الحديث فقال حلال وحرام إلى آخره، وأمر بإحلال حلال وأمر بإحلال وأمر بإحلال أو أمر وأمر بإحلال إذن نعم. وأمر بإحلال حلاله وتحريم حرامه إلى آخره، ثم أكد ذلك بالأمر بقول آمنا به كل من عند ربنا، فدل على أن هذه غير تلك القراءات. نعم. الثاني أن السبعة الأحرف في هذا الحديث هي هذه المذكورة في الأحاديث الأخرى التي هي الأوجه والقراءات، ويكون قوله حلال وحرام إلى آخره تفسيرا للسبعة الأبواب والله أعلم. الثالث أن يكون قوله حلال وحرام إلى آخره لا تعلق له بالسبعة الأحرف ولا بالسبعة الأبواب، بل إخبار عن القرآن أي هو كذا وكذا، واتفق كونه بصفات سبع كذلك. وهذا هو الظاهر، هو ظاهر هذا الحديث. نعم. نعم. وأما وجه كونها سبعة أحرف دون ألا كانت أقل أو أكثر، فقال الأكثرون إن أصول قبائل العرب تنتهي إلى سبعة، أو إن اللغات الفصحى سبع، وكلاهما دعوى. وقيل ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد بحيث لا يزيد ولا ينقص، بل المراد السعة والتيسير، وأنه لا حرج عليه في قراءة بما هو من لغات العرب من حيث إن الله تعالى أذن لهم في ذلك. والعرب يطلقون لفظ السبع والسبعين والسبعمائة ولا يريدون حقيقة العدد بحيث يعني أنه يريد بهذا التكثير، يريد بهذا التكثير لا الحصر بسبعة، وهذا القول غير صحيح سيرده المصنف. نعم. نعم. بل يريدون الكثرة والمبالغة من غير حصر. قال تعالى كمثل حبة أنبتت سبع سنابل وإن تستغفر لهم سبعين مرة. وأنت كنت دائما تقرأ هكذا، هذا صحيح حتى لا تخلط ما ليس في القرآن بالقرآن، فكلامك القراءة الأولى مش عليها جزاك الله خير. وإن تستغفر لهم سبعين مرة، وإن تستغفر لهم سبعين مرة، هذا الشيخ عبد الباسط الذي قرأت عليه يعني هذا الكتاب وقرأت عليه الأربع الزائدة على العشرة، كان يعني هو مشايخه رحمهم الله كان لهم ملحظ لطيف. الحقيقة أنا قرأت الأربع الزائدة اللي هي الشواذ، فكنت إذا انتهيت من القراءة جمعا في الآية لقراءة العشر من طريق الطيبة، ثم أردت أن أقرأ مثلا في قوله تعالى في أول القرآن مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العالمين، ثم قرأت الحمد لله رب العالمين في قراءة الحسن، قال لي لا ترتلها لا تجعلها مرتلة. تدرون لما؟ ها؟ لأنها ليست قرآن، إنما قراءة شاذة حتى لا يخلط المتواتر بالشاذ، وهذا من الورع الحقيقة، يعني ملحظ لطيف، يعني لا يصدر الحقيقة إلا من أهل العلم المختصين. ولا لو جاء إنسان قال الحمد لله رب العالمين العالمين الحمد لله رب العالمين وراح وجاب بعد القراءة الثانية لله وغيرها الشاذة وأشد الشواذ بعد، فقد يخلط المتواتر بغير المتواتر، هذا ملحظ علمي راقي. فكذلك هنا نعم أحسن الله. وقال صلى الله عليه وسلم في الحسنة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وكذا حمل بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، وهذا جيد لولا أن الحديث يأباه، فإنه ثبت في الحديث من غير وجه. ليش قال المصنف هذا جيد لولا أن الحديث يأباه؟ لأنه عندنا في الحقيقة في بعض الحروف رويت على 15 قراءة في مثل قوله تعالى والسماء ذات الحبك، ارجعوا إليها في تفسير أبي حيان وغيره تجدون فيها نحو 14 أو 15 قراءة. ويقول أن هذا القول الحقيقة جيد لأنه يحل لنا الإشكال الموجود في قراءة الشاذة وفي قراءة تسمى أشد الشواذ، سميها بعض أئمة العلماء يسمونها أشد الشواذ، يعني التي ما نقلت بإسناد، ما لها إسناد، لا زنبيل بدون عراء، ما لها لا إسناد ولا عرفت في كتب العلماء ولا شيء. نعم. فإنه ثبت في الحديث من غير وجه أنه لما أتاه جبريل بحرف واحد قال له ميكائيل استزده، وإنه سأل الله تعالى التهوين على أمتي فأتاه على حرفين فأمره ميكائيل بالاستزادة، وسأل الله التخفيف فأتاه 3، ولم يزل كذلك حتى بلغ 7 أحرف. وفي حديث أبي بكرة فنظر، يعني انظروا الرد ظاهر هنا أنه قال لما قرأ حرف يعني وجه واحد قال استزد حرف ثاني ثم ثالث مراب حتى وقف على 7، هذا صريح أو شبه صريح في نفي التكثير أنه محصور فعلا، ولا كان يقول له وأزيد كما في حديث أبي بن عمارة الذي في السنن وفيه مقال يعني في سنده وفي متنه اللي هو قال في المسح على الخفين قال امسح، قال يا رسول الله يوم قال يوم، قال ويومين قال يومين، قال 3 قال 3، قال 4 قال وإن فما زلت أستزيده حتى زاد، هذا في عدم التوقيت، لو صح كان يفيد هذا في أن المسعى الخفين لا تقيد بثلاثة أيام بالنسبة للمسافر ولا يوم بالنسبة للحاضر لو صح، لكن ماذا ما صح ما يثبت هذا، وهذا الحديث يفيد التكثير، لكن مثل هذا اليوم جاء وقف قال له 7 قال قف عليه، هذا صريح أو شبه صريح في هذا. نعم. وفي حديث أبي بكرة فنظرت إلى ميكائيل فسكت فعلمت أنه قد انتهت. نعم. قد انتهت العدة. نعم. فدل على إرادة حقيقة العدد وانحصاره، ولا زلت أستشكل هذا الحديث وأفكر فيه وأمعن النظر من نيف 30 سنة حتى فتح الله علي بما يمكن أن يكون صوابا إن شاء الله. طيب نريد أن نقف وقيفة فاسمع كلام المصنف. أنا أسألكم أيها الإخوة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن القرآن أنزل على 7 أحرف، أحد اثنين أمرين اثنين، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم هذه الكلمة أنزل على 7 أحرف، إما أن تكون كلمة مفهومة ففهمها النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلمة معلومة ما تحتاج لتفسير، أو تكون غير معلومة وتحتاج إلى تفسير. إن كانت معلومة ننتقل للصحابة، كانت غير معلومة ننتقل للصحابة، إن كانت معلومة لديهم فلما لم يبينوها، إن كانت غير معلومة لما لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، إذا كانت غير معلومة وش الحاجة إلى هذا الخلاف الطويل العريض؟ والمصنف رحمه الله يقول ولا زلت استشكل هذا الحديث وأفكر فيه وأمعن النظر من نيف 30 سنة حتى فتح الله علي بما يمكن أن يكون صوابا. يحتاج إلى 30 سنة واحد من هذين، يعني الأحرف 7 واضحة ما تحتاج إلى إيضاح، يا أنها غامضة فيقال لما لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما لم يسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ما شئنا الصحابة سكتوا يعني أدبا. طيب التابعين نهوهم أن يسألوا وكان يعجبهم الرجل أن يأتي من البادية يسأل، فأنا خلاص انتهينا. طيب التابعين ورغم ما سألوا الصحابة إن كان فعلا هذا الأمر غامضا، ولذلك الحقيقة الأحرف 7 يجب أن نعلم أن الأحرف 7 هي عبارة عن وجوه سبعة يتأدى بها اللفظ القرآني أو الكلمة القرآنية. هذا خلاصته، ما فيها زيد من ذا، عبارة عن وجه وأكثر من وجه إلى سبعة أوجه يتلى بها اللفظ القرآني. تحتاج دي إلى مقدمة ونتيجة وإلى مقدمات منطقية؟ ما في حاجة. والدليل على ذلك أن الصحابة ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا التابعين سألوا الصحابة، ولا تابع التابعين سألوا، مع أنهم ما تركوا شيء من كلام الله رضي الله عنهم، ولا مسألة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله من مسائل الدين التي تكلم تحدث عنها الكتاب والسنة إلا وتكلموا فيها. أبدا لا يوجد مسألة من مسائل التي المتعلقة بالنص القرآني والنص النبوي إلا والصحابة لهم والتابعون لهم كلام قد تكلم السلف فيها. بقي شيء من النوازل يخرج على الذي تكلموا عليه، انتهى الموضوع، هذا هو الدين، ما يحتاج أن نجيب لنا دين ثاني. إذن مش مراد المصنف هنا أفكر ومع النظر دي، أنا يبدو لي والله أعلم أن المصنف رحمه الله أراد أنه إذا أردت أن تسبق وتحقق هذه السبعة الأحرف وتنزلها على القرآن، السبر والتقسيم لها هو الذي فيه إشكال. بمعنى أن هذه السبعة الأوجه إذا تأملت القرآن من الأول إلى الآخر ما وجوه الاختلاف السبعة؟ قال لك إن فيه بعضها مقدم ومؤخر، قال لك بعضها إنها مختلفة في النقط لكن غير مختلفة في المعنى، مثل يعلمون وتعلمون، وبعضها تكون مرادفة لها، مختلفة في الحروف أحيانا ولكنها في المعنى نفسه، يقص الحق ويقضي الحق. المعنى صحيح أن العبارة اختلفت لكن المعنى واحد، وهكذا الذي سيذكره هو رحمه الله. إذن صار كلام المصنف ولا زلت أستشكل، هو إمام عالم، فالذي يظهر والله أعلم أنه يريد هالسبر والتقسيم. أما من حيث مع معنى الحرف ما في شك أن الصحابة رضي الله عنهم يعلمونه والتابعين يعلمونه، يعني ما جاء إلا بعد 200-300-400 سنة أو 800 سنة حتى جاء ابن الجزري رحمه الله هو اللي يعني جاب لنا هذا الكلام وفسرنا هذا بعد 800 سنة، هذا غير وارد والله أعلم. قال: وذلك أني تتبعت القراءات صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرها، فإذا هو يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه من الاختلاف لا يخرج عنها. هو الحقيقة المصنف رحمه الله يعني انشغل كثيرا بقضية الاختلاف هذه حتى إنه خرج عن القراءة الصحيحة إلى الشاذة والموضوعة واللي سمى أشد الشواذ. والحقيقة أن كل هالأوجه هذه أمثلتها من القراءة الصحيحة متواتر، لكنه على كل حال أراد استيفاء القسمة والتتبع، يعني أن التتبع أو صبره يعني منتظم حتى في قراءة الشاذ رحمه الله، ولا سيتبين لنا على كل حال. نعم. وذلك إما في الحركات بلا تغيير في المعنى والصورة، نحو البخل بأربعة يعني البخل والبخل، البخل والبخل، هذه سبعيتان، وفيه البخل اللي هو مثل نجم، وكذلك البخل كعنق وقفل، وهاتان القراءتان شاذتان. نعم. ويحسب بوجهين، يحسب يحسب، نعم، أو بتغير في المعنى فقط، نحو فتلقى آدم من ربه كلمات، نعم، أو فتلقى آدم من ربه كلمات، هذا الوجه الثاني. نعم. وادكر بعد أمة، نعم، وأمه أمة، يعني ادكر بعد أمة يعني حين، وهذه يعني بعد أمة هي قراءة الجادة الصحيحة المتواتر، وأمه هي قراءة مجاهد، بعد أمه يعني نسيان. نعم. وإما في الحروف بتغير معنى للصورة، نحو تبلو وتتلو، هنالك تبلو كل نفس، هنالك تتلو كل نفس، يعني تتبع كل نفس ما قدمت، نعم، ما أسلفت. وننحيك ببدنك لتكون لمن خلفك، وننجيك ببدنك، نعم، أو عكس ذلك، نحو بسطة وبسطة، والصراط والصراط، نعم، أو بتغيرهما، نحو أشد منكم ومنهم، نعم، ويأتلي ويتألى، أحسنت، ويتألى، نعم، وفمضوا إلى ذكر الله، وإما في التقديم والتأخير نحو فيقتلون ويقتلون، يعني فيقتلون ويقتلون على قراءة الكوفيين إلا عاصما. نعم. وجاءت سكرة الحق بالموت، هذه شاذة. شو كيف حتى القراءة الشاذة ما نحتاج لها الحقيقة في هذا، لكن المصنف كما ذكرت لكم يشبه أن يكون أراد أن يستوفي أن حتى سبره تقسيمه حتى في الشاذ كذلك. نعم. أو في الزيادة والنقصان نحو وأوصى ووصى. نعم. والذكر والأنثى. وصى أوصى ووصى، هذه صحيحة، أوصى بوصى كما تلا كذا. طيب، وكذلك الذكر والأنثى هذه شاذة ما نحتاج إليها، الأولى تكفي عنها. نعم. وهي قراءة كما قلت لكم قراءة مسعود وأبي الدرداء كما في البخاري. نعم. فهذه سبعة أوجه لا يخرج الاختلاف عنها. وأما نحو اختلاف الإظهار والإدغام والروم والإشمام والتفخيم والترقيق والمد والقصر والإمالة والفتح والتحقيق والتسهيل والإبدال والنقل مما يعبر عنه بالأصول، فهذه ليس من الاختلاف. هذا ليس من الاختلاف، الصحيح أنه من الاختلاف، الصواب أنه بل هو من أهم الاختلاف، لأن العرب لما نزل عليهم القرآن فيه ناس يميلون وناس ما يحسنون الإمالة، ما يعرف الإمالة، يضحكون منها ناس من العرب ما يعرفونها، وهكذا عكسها التفخيم، وهكذا الإمالة الصغرى ما يعرفونها، لو أردت تجيبه يمين تلقنا على حرف حرف، هو قاعد أن يتلقى منك حرف حرف، هذا أهم الأصول. الخلاف فيه هو الخلاف حقيقة. والمصنف رحمه الله يعني كأنه أطلق الكلام، لكن بعدين سيرد على ابن الحاجب يقول لا، هذا من المنقول من الأحرف السبعة، وهذا هو الصواب. نعم. هذا ليس من الاختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ والمعنى، لأن هذه الصفات، هذا صحيح إذا كان يريد هذا أنه يتنوع فيه اللفظ والمعنى، هذا صحيح، لأن له أملته الضحى ولا الضحي أو الضحي، يعني أملته قللته فتحته ما يختلف شيئا، ولا يختلف فيه، إنما هي الناحية الصوتية فقط، أما اللفظ والمعنى متفق. نعم. لأن هذه الصفات المتنوعة في أدائه لا تخرجه عن أن يكون لفظا واحدا، ولئن فرض فيكون من الأول. نعم. ثم رأيت الإمام الكبير أبا الفضل الرازي حاول ما ذكرته فقال إن الكلام لا يخرج اختلافه عن سبعة أبو الرازي. أبو الفضل الرازي طبع وجود. نعم. الأول اختلاف الأسماء من الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والمبالغة وغيرها. إيه المبالغة؟ يقصد بها صيغة المبالغة، قتلوا قتلوا مثلا. نعم. والإفراد والتثنية مر علينا أمثلة له، يجي بعد أمثلة له كذلك. نعم. الثاني اختلاف تصريف الأفعال وما يسند إليه من نحو الماضي والمضارع والأمر والإسناد إلى المذكر والمؤنث والمتكلم والمخاطب والفاعل والمفعول به. وهذا كثير جدا، يعني مر علينا أشياء وسيمر كذلك. مر علينا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اتخذوا. نعم. الثالث وجوه الإعراب. الرابع الزيادة والنقص. الخامس التقديم والتأخير. السادس القلب والإبدال في كلمة بأخرى في حرف بآخر. السابع اختلاف اللغات من فتح وإمالة وترقيق وتفخيم وتحقيق وتسهيل وإدغام وإظهار ونحو ذلك. ثم وقفت على كلام ابن قتيبة وقد حاول ما حاولنا بنحو آخر فقال وقد تدبرت وجوه الاختلاف في القراءات فوجدتها سبعة. الأول في الإعراب بما لا يزيل صورتها في الخط ولا يغير معناها نحو هؤلاء بناتي هن أطهر لكم وأطهر. أطهر ليقلعة الحسن، يعني هو نصبها على الحال. نعم. وهل نجازي إلا الكفورة؟ ويجازى إلا الكفور. طيب أعيدها يا شيخ. وهل يجازى إلا الكفور؟ وهل نجازي إلا الكفور؟ هكذا. نعم. وهل يجازى إلا الكفور؟ وهل نجازي إلا الكفور؟ والبخل والبخل وميسرة وميسرة. قراءة نافع ضم السين. نعم. والثاني الاختلاف في إعراب الكلمة وحركات بنائها بما يغير معناها ولا يزيلها عن صورتها نحو ربنا باعد وربنا باعد. نعم. وإذ تلقونه وتلقونه. عندك تلقونه هي على كل حال شاذة، لكن في أشهر منها تلقونه اللي قرأت بها عائشة وابن عباس يعني إذ تلقونه يعني تقبلونه، تلقونه يعني تقبلونه، إذ تلقونه يعني تسرعون فيه. وممكن يعني القراءة الثالثة هذه اللي ضبطها عندكم كذا هي عندي ما ضبطت، لكنها ممكن محتملة، تلقونه بأفواهكم، هذا يعني المراد. نعم، على كل حال هي شاذة. نعم. وبعد أمة وبعد أمهن. نعم. والثالث الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها بما يغير معناها ولا يزيل صورتها، نحو وانظر إلى العظام كيف ننشرها. ننشرها، النشر يختلف عن النشز، النشز الارتفاع والنشر البسط، كذا من حيث مؤدى المعنى في العربية. نعم. وانظر إلى العظام كيف ننشرها وننشزها. نعم. وإذا فزع عن قلوبهم وفزع عن وفزع. عندكم فزع؟ وعلى كل حال قراءة ابن عامر ويعقوب اللي هو فزع، لكنه أنا ما أظن المصنف رحمه الله يعني أراد الحقيقة قراءة ابن عامر دي، صح ولا لا؟ ها؟ لا، لأنه قال هنا والرابع أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يغير، عفوا الثالث الاختلاف في حروف الكلمة، فزع فزع، اختلفت الحروف؟ لا ما اختلفت. الظاهر أنه يريد قراءة الحسن حتى إذا فرغ عن قلوبهم، ها هنا الآن يتسق المعنى. أنا قرأت ختمه للحسن البصري هو يقرأ هكذا حتى إذا فرغ عن قلوبهم، لأنه يقول هنا في الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها بما يغير معناها ولا يزيل صورتها، هذا ما في اختلاف في الحروف. إذا قلنا فزع أو فزع في اختلاف؟ ما في، فاء وزاء وعين، أو فاء وزاء وعين، كلها فاء زاء زاء يصلح. طيب فاء وزاء وعين وهذه كذلك نفسها، لكن إذا قلنا فرغ الآن اختلفت. نعم، والمعنى متقارب على كل حال في المعنى. نعم. والرابع أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها ومعناها. في أحد عنده فرغ في المطبوعات اللي عندكم؟ ها ما في؟ أي الظاهر أنه يبدو أنه خطأ قديم، يعني يمكن أو لا بعضهم سارقه من بعض، يسرق هذا ويطبعها ويمشي حتى في الخطأ. نعم. إيه هذه حتى اللي معي اللي الشيخ الضباع، وأنا أبصم بالعشرة من الشيخ الضباع ولا حلم فيها، يعني الشيخ الضباع إمام من الأئمة رحمه الله، جبل نفخ فيه الروح رحمه الله رحمة واسعة، يعني إمام عالم يعني، وأظنه والله أعلم أنه يوم حققها إن كان يعني حققها، ويشبه أن يكون حققها، لكنه دفع إلى المطبعة وهم عاد اللي يصححونها واللي يتولونها، ومشغول شيخ المقارئ ما هو فاضي، فهو يبدو أنه خلاهم يكتمونها. والكتاب على كل حال بعض العلماء يحصل، بعض مشايخنا كان يدفع الكتاب إلى الطابع وهم يصححونه، تلقى فيها أغلاط 5 كيلو 6 كيلو من الأخطاء، والسبب أن العالم ما يراجع، مراجعة العامي هذا أو طالب العلم هم مثل مراجعة العالم. نعم. الرابع أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها ومعناها، نحو طلع نضيد في موضع وطلح منضود في آخر. عندكم هكذا؟ اي على كل حال طلع هي لغة في طلح، وهي قراءة علي رضي الله عنه، لكن المصنف يمكنه يعترض عليها، ما أدري هل سيعترض عليها ولا لا، أظن سيعترض عليها. نعم. وهي على كل حال يعني طلح منضود اللي هو الموز في تفسير أكثر الصحابة. نعم. والخامس أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها في الكتاب ولا يغير معناها، نحو إلا زقية واحدة. لا هي الصواب زقية، إلا زقية واحدة. إيه تنسب هذه القراءة لابن مسعود، زقية يعني صيحة. نعم. وصيحة واحدة يعني هي زقية وصيحة معناها واحد، لكن صورة الكلمة تغيرت الآن، هذه صاد ذي زاي أليس كذلك؟ صار الصورة فيها شيء من التغير، ولكن المعنى واحد كما قال هنا المصنف. نعم. وكالعهن المنفوش وكالصوف. نعم. والسادس أن يكون الاختلاف بالتقديم والتأخير نحو وجاءت سكرة الحق بالموت، هذه قلنا أنها مية ثانية. نعم. في سكرة الموت بالحق. نعم. والسابع أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان نحو وما عملت أيديهم. نعم. وعملته، وإن الله هو الغني. نعم. الحميد. وعملت أيديهم وعملته. نعم نعم، اللي قراءة الكوفي عدا حفص. نعم. طيب، وإن الله الغني تقدمت لنا اللي قراءة المدنيان أو المدنيين وكذلك ابن عامر قدمت لنا هذه. نعم. وهذا أخي، وهذا أخي له 99. نعم. نعجة أنثى، اللي بزيادة كلمة أنثى، هذه شاذة. نعم. ثم قال ابن قتيبة: وكل هذه الحروف كلام الله تعالى نزل به الروح الأمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. انتهى. قلت: وهو حسن كما قلنا، إلا أن تمثيله بطلع النضيد وطلح منضود لا تعلق له باختلاف القراءات. يعني هو كأن المصنف يرى أن كلمة طلح وطلع ذي اللي قرأها علي رضي الله عنه، هو يرى كأنها تفسير، أراد أن يفسر، والحقيقة أن هذا محل نظر، لأن ابن جرير رحمه الله روى هذه عن علي رضي الله عنه كان يقرأ بها. لكن على كل حال تأويل المصنف محتمل، لكنها ما هي بقراءة صحيحة هي. نعم. ولو مثل عوض ذلك بقوله بضنين بالضاد وبضنين بالضاء وأشد منكم وأشد منهم لاستقام، هذا صحيح. وطلع بدر حسنه في تمام. نعم. على أنه قد فاته كما فات غيره أكثر أصول القراءات. الآن هنا شوف المصنف تعقبهم في هذا، قال الأصول مهمة. نعم. كالإدغام والإظهار والإخفاء والإمالة والتفخيم وبين بين والمد والقصر وبعض أحكام الهمز، كذلك الروم والإشمام على اختلاف أنواعه، وكل ذلك من اختلاف القراءات. نعم. وتغير الألفاظ مما اختلف فيها أئمة القراء، وكانوا يترافعون بدون ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويرد بعضهم على بعض كما سيأتي تحقيقه وبيانه في باب الهمز والنقل والإمالة. ولكن يمكن أن يكون هذا من القسم الأول، فيشمل الأوجه السبعة على ما قررناه. وأما على أي شيء يتوجه اختلاف هذه السبعة. نعم. لعلنا نقف على يعني قوله وأما على أي شيء يتوجه اختلاف هذه السبعة، يعني المصنف هنا سيأتي ب يعني أن اختلاف القراءات اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، وسيأتي لمبحث الحقيقة قيم، هو من أنفس ما كتب في تاريخ القراءات، هي فائدة هذه القراءات وهي الثمرة. بعض طلبة العلم في تحفيظ القرآن بكل أسف يدرسون اختلاف الأوجه القراءات ولا يدرسون أصل الاختلاف ما هو ولماذا هذا الاختلاف ثم ثمرته ما الفائدة منه. يصير الطالب يلزم بأن يقرأ الأصول والفرش من أول القرآن إلى آخره وحتى بدون حفظ الشاطبية، فيكون هذا يعني بلاء على بلاء. يصير الطالب ما يضبط، كيف يضبط اختلاف القراء؟ لازم المتن يحفظ. فخالفوا طريقة السلف في التلقي، طريقة أئمة القراء في التلقي، وكذلك خالفوا الفائدة ثمرة هذا العلم، لأن كل علم له ثمرة. بعض إخواننا يدرس الفرائض ويقسم كما يحب، ولكنه لا يدري لما. إذا قلت له تعال الأب لماذا أعطي 1/6 من المال، والابن أخذ 5/6، مو ببوه أمرت بالبر به وجاءت النصوص وقدم عباد وراها أخذ، ما يدري لأنه علم أن الأب له السدس عند وجود الفرع الوارد، والابن له المال، هكذا علم. لكن كفقه، وهذه مسألة مهمة، أن طالب العلم ينبغي أن يعلم ثمرة كل علم إذا علمت حتى يعرف ويقتنع بهذا العلم ويستفيد فائدة عظيمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللقاء إن شاء الله الأسبوع القادم كهذا الموعد صباحا ومساء.